أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجلنا. اللهم آمين. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. من هم هؤلاء الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب؟ هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يتلونه حق تلاوته. إذا تلوه حق تلاوته اقتضاهم أو اقتضتهم هذه التلاوة الحقة أو اقتضاهم حق التلاوة أن يؤمنوا به. بماذا؟ إما بمحمد وإما بالقرآن، ولا تنافي، لأن من آمن بالقرآن آمن بمحمد، ومن آمن بمحمد آمن بالقرآن لا محالة، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. من قرأ التوراة من أهل التوراة، ومن قرأ الإنجيل من أهل الإنجيل، وتلاهما حق تلاوتهما أيها الإخوة، آمن بالقرآن وآمن بمحمد. لماذا؟ لأنهما يبشران بمحمد ويذكران نعوته وصفاته عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا معنى الآية، والله تبارك وتعالى أعلم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الابتلاء هو الاختبار، الابتلاء هو الاختبار. وذكرنا أعتقد في درس أمس الفرق بين الاختبار بالخير أو الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر من جهة اللغة. من جهة اللغة: بلوته أبلوه وأبليته أبلي، الأولى في الشر والثانية في الخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم فاعل طبعا، إبراهيم مفعول به، الله هو الفاعل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الرب هو الذي ابتلى إبراهيم، أي اختبره بكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ وإبراهيم الذي وفى، في نفس معنى هذه الآية في سورة النجم، وإبراهيم الذي وفى، وفى بهذه الكلمات، نعم، وقام واطلع بمن بغى عليه، نعم. قال الحبر ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما، قال: هي الطهارة، ابتلاه الله تبارك وتعالى بالطهارة بعشر، خمس في رأسه وخمس في بدنه. فأما الخمس اللواتي أو اللاتي في رأسه فالسواك والمضمضة والاستنشاق، السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب أو حف الشارب وفرق الرأس أي فرق الشعر، هذه في الرأس. وأما التي في البدن، أما التي في البدن أيها الإخوة، فحلق أو نتف الإبط وحلق العانة، نتف الإبط وحلق العانة والاختتان، والاختتان وانتقاص الماء، انتقاص الماء كما ورد في حديث سنن الفطرة، وهو حديث الصحيح في الصحيحين عن عائشة، وذكرت هي عشر خلال من خلال الفطرة. بمعنى أن إبراهيم ابتلاه الله تبارك وتعالى بأن يطهر، بأن يطهر نفسه إذا أحدث بالماء، بالماء وليس بالأحجار، ووفى إبراهيم بذلك عليه الصلاة وأفضل السلام. طبعا هذه الأشياء في مجملها هي خلال الفطرة، هي خلال الفطرة أو خصال الفطرة. وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أنهن خمس، وورد في رواية أخرى أنهن عشر، ولا تنافي ولا منافاة، نعم، الكثير يتضمن القليل، فالخمس بلا شك من خلال الفطرة، والعشر إيش؟ أزيد، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قدوة، قدوة يؤتم بك ويحتذى حذوك، ويحتذى إيه؟ حذوك. وإبراهيم كان إمام الأحناف كان إمام الموحدين، ومن ذريته أيها الإخوة جاء جميع الأنبياء والمرسلين. ما خلق الله ولا بعث بعد إبراهيم نبيا أو رسولا إلا وهو من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولذلك كان هو النبي الوحيد الذي لا اختلاف عليه، المسلمون يقدسونه ويجلونه، واليهود كذلك والنصارى كذلك عليه الصلاة والسلام. رجل عجيب، إبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء، خليل الرحمن وأبو الأنبياء. وقد استمعتم في حديث المعراج أنه هو فقط وآدم اللذين قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، الابن، لأن إبراهيم هو أبو رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. الصحابة كانوا يقولون يعني إبراهيم إيه؟ إنه أبونا، هل هذا مقام أبينا؟ هذا هو أبو هذه الأمة جميعا عليه الصلاة وأفضل السلام. وحين أراد أن يتعبد الله قال يا رب أنا وحيد في هذه الأرض، أنا وحيد كيف؟ فبعث الله له 70,000 ملك يأتمون به ويصلون بصلاته. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين في النحل. كان أمة لماذا؟ يعني كان إيه؟ إماما يقتدى به، اقتدت به الملائكة، اقتدت به الملائكة عليه الصلاة والسلام. قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، اجعل أيضا هذه الإمامة في عقبي في ذريتي. وهذا أيها الإخوة من الخصال الطيبة التي ينبغي على المؤمن والمؤمنة أن يحافظ عليها، أي يعني من تمام العبودية لله تبارك وتعالى أن يحب وأن يتعشق المؤمن والعابد أن يكون في ذريته أيضا إيش؟ العابدون والمخلصون والصادقون، من تمام العبودية لله. هذا يدل على مزيد إيه؟ محبة الله سبحانه وتعالى، يعني محبة العبد لله، محبة العبد لله. فهذا مشروع، وهو في معنى قوله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن في الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا، يعني نحن وذرياتنا للمتقين إماما. فتسأل الإمام في الدين لنفسك ولذريتك، ونحن نسأل الله في هذا المقام الشريف في هذه الليلة الفضيلة أن يجعلنا للمتقين إماما، اللهم آمين. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. لباه الله، لباه الله وأجابه سبحانه وتعالى، لكن مع إعلامه إياه، مع إعلام الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن هذه الإمامة لن تكون في جميع ذريتك، لأن من هؤلاء من سيكون ظالما ومنهم من سيكون مسرفا، وهؤلاء يتخطاهم العهد، هؤلاء لا ينالهم عهد الله تبارك وتعالى، لكن منهم من إيه؟ من سيكون إماما. إذن هو لباه مع إعلامه إياه أن منهم من لا يستحق هذه الإمامة، ومن ذريته ظالم لنفسه، محسن عفوا، ومن ذريته محسن وظالم لنفسه مبين. الله قال فيهم هكذا وفيهم هكذا، فيهم المحسنون وفيهم إيه؟ الظالمون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، الله قال ذلك، إذا لباه. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، إذا لباه. لكن ما معنى لا ينال عهد الظالمين؟ هو إعلام بأمر زائد، هو إعلام بأمر زائد أن من ذريتك من سيكون إيه؟ مسرفا وظالما، وهؤلاء لا يستحقون الإمامة في الدين، ولذلك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حتى وإن كان من ذرية نبي، حتى وإن كان من ذرية إيه؟ نبي. فابن نوح لم تغني إيه؟ نبوة ورسالة أبي عنه إيه؟ شيئا. طبعا أبوه نبي مباشرة، هو من صلب نبي وكان من الكافرين والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا حتى نلقاه ونحن موحدون. وإذ جعلنا البيت مثابة، قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لا يقضون منه الوطر، مثابة لا يقضى منه الوطر، لا يقضون منه يعني الحاجة والطائفة، لا يقضون منه الوطر، كلما أتاه الحاج أيها الإخوة والطائف والراكع والساجد وعاد إلى أهلي حن إليه، فيعود إليه إيه؟ تارة أخرى، مرة أخرى، من ثاب يثوب، إذا عاد ورجع من ثاب يثوب. وقد يسأل سائل إذا كيف إيه؟ يعني أتت أو من أين أتت كلمة المثوبة وكلمة الثواب؟ نعم هو عملك عاد إليك، عملك الخير، عملك الصالح عاد إليك، أو عاد إليك جزاء، ومن العود أيضا فيه معنى إيش؟ معنى العود، هي أعمالنا وفانا الله إياها، وفانا الله إياها، عادت إلينا، عادت إلينا. ولذلك يتمثل العمل الصالح لصاحبه كما يتمثل العمل الطالح أيضا لأصحابه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا معنى مثابة للناس. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه في آخر موسم يقرع الناس بعصا الذين أتوا من الآفاق الآفاقيين، يقرعهم بالعصا لكي يعجلوا بالعود إلى بلادهم وإلى آفاقهم. لا يحب أن يجاوروا، لا يحب أن يبقوا هناك وأن يجاوروا. لماذا؟ كان عمر يعلم يعلم أن الإنسان إذا عاد حركه وأزعجه الشوق من جديد، هذا فيكون فيكون أدعى إلى تحصيل مزيد العلاقة بالبيت ومزيد المحبة لرب البيت تبارك وتعالى. ولذلك هذا معروف، يعني معروف في أهل الأماكن المقدسة، سواء أهل مكة أهل المدينة أهل بيت المقدس، تعلقهم في الجملة، في منهم طبعا يعني استثناءات كثيرة جدا، لكن تعلقهم في الجملة بهذه الأماكن القدس المباركة أقل من تعلق الآفاقيين. لماذا؟ للتأنس ألفوها ولذلك عمر كان ينهى عن أن يجاور الناس بالبيت، يقرأهم بالعصا حتى يعودوا، ثم يثوبوا بعد ذلك، يزعجهم الشوق ويحركهم. وهذا طبعا معروف، كل من حج واعتمر يشعر بهذا، سبحان الله العظيم، شيء عجيب. مع أنه بعد الحج وبعد وبعد المكابدة والمكائدة والأتعاب والأنصاب، الإنسان يقول في نيته خلاص من هنا 5 سنين 10 سنين لن أعود، سبحان ما هي إلا سنة أقل من سنة، يحن مباشرة سبحان الله، وينسى التعب بالعكس، ويرى التعب والوسخ أيها الإخوة والله والجهد، يراه لذيذا جدا، ويتذكره على أنه شيء لاذ، على أنه شيء لاذ وليس شيئا متعبا، سبحان الله. مثابة للناس وأمنا، وقد كان الناس يتخطفون من حول البيت، وأهل البيت كانوا في أمن حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية، وهذا مذكور في أكثر من آية، وهذا مذكور في أكثر من آية. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هو مقام إبراهيم؟ ما قصة هذا المقام؟ ما قصة هذا المقام؟ سأختصر القول في ذلك اختصارا سريعا إن شاء الله تبارك وتعالى، من حديث ابن عباس الجليل، حديث طويل جدا لكن مؤثر ولطيف، تجدونه في كتب التفسير وفي الكتب الصحيحة كالبخاري، هذا في البخاري الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. المهم، حين ذهب إبراهيم عليه الصلاة وأفضل الصلاة على نبينا وآل كل وأصحابه بهاجر وبإسماعيل، طبعا لما دب في نفس سارة من الغيرة الشديدة حتى لم تعد تطيق أو تحتمل، وقد كانت هي التي أهدت هاجر إلى يعني إبراهيم، رجاء أن يستولدها، رجاء أن يستولدها، لأنها كانت سارة، يعني سارة عاقرا لا تلد، ورزق الله هاجر ولد سبحان الله إسماعيل، بكر إبراهيم هو إسماعيل، ثم بعد ذلك رزقه من سارة من إسحاق، وبينهما 13 سنة، بين إسماعيل وإسحاق 13 سنة. والصحيح أن الذبيح هو من؟ إسماعيل، وإن زعم اليهود أنه إسحاق، وتابعهم بعض المسلمين كالإمام القرطبي وكتب بحثا في تفسيره مطولا أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل. المهم مسائل خلافية. فذهب إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام بهاجر وبإسماعيل عليهما السلام إلى مكان البيت الآن، وقد كان مهجورا، ليس فيه أيها الإخوة، ليس فيه من ديار، ليس فيه من ديار، لا يسكنه أحد من الناس، وكان مكان البيت تلة مرتفعة، تلة مرتفعة ينحدر من حواليها السيل، يأتي السيل فينحدر منها مرتفعة هكذا. ووضعهم ووضع معهم جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء فقط، جرابا فيه تمر وسقاء فيه قربة، يعني فيه ماء. ثم ذهب وانطلق، فجعلت هاجر تمشي في أثره وتقول: يا إبراهيم أين تذهب وتخلينا؟ أين تذهب وتتركنا في هذا المكان؟ مكان موحش، ليس فيه لا إنس ولا جن، ما فيه ساكن. وهو لا يلتفت إليها، لا يلتفت، لأنه لبى أمر الله، الله أوحى إليه ذلك، فخلاص هو لبى أمر الله تبارك وتعالى. حتى قالت له: يا إبراهيم، وهو لا يلتفت: يا إبراهيم، ربك أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، وعادت. شوف الإيمان، إنسان عليه السلام، هذه أم الرسول معناها، صحيح؟ إسماعيل هذا جد الرسول، هذه أم الرسول هاجر عليه السلام، مصرية على فكرة، مصرية. ولذلك النبي يقول: استوصوا بأهل مصر خيرا، مش عشان فقط ماريا القبطية أم إبراهيم، وهاجر أيضا، هاجر منهم من مصر، هذه جدة الرسول يعني، أو أم الرسول العليا عليه الصلاة وأفضل السلام. المهم، فعادت، قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا. وبعد فترة، أيام يسيرة أيها الإخوة، نفذ الزاد، تمرات قليلات منزورات، نفذنا، ونفذ الماء الذي في السقاء، ونفذ الماء الذي في السقاء، وتعلمون قصتها. ذهبت إلى مكان الصفا الآن، تلة جبل صغير، واعتلته، ثم نزلت ورفعت مدرعتها وهكذا حتى إيه بلغت المروة، وهكذا فعلت وعادت 7 مرار وإذا بها تسمع حسا صوتا فقالت صه لنفسها، يعني كما نقول نحن الآن أص من هذه من صه، هذه أص من صه نفسها تحريف عامي صه اسكت يعني اسمعي. فسمعت الصوت أكثر من مرة فقالت قد أسمعت إن كان عندك إيه غوث، إذا عندك غوث مساعدة أسمعناك. إيش أنت؟ هي مش عارفة جن ملك تنظر ما في شيء. فإذا بالملك، ملك ملكة الغوث في البخاري، وإذا إيه فإذا إيه بالملك يحفر بجناحه إيش في مكان زمزم، يضرب بجناحه في مكان زمزم، فجعل الماء إيه يخرج قليلا قليلا، فهرعت إيه الماء وجعلت تغترف وتزم الماء بيديها خشية أن يذهب يعني. وهكذا كانت بداية إيه زمزم، كانت بداية زمزم. وطبعا إيه الطير مباشرة إيه يعرف إيه مكان الماء، خاصة سباع الطير هذه لديها بصر حاد حديد، فرأت مكان الماء. وجاءت قبيلة جرهم أو جرهم بالضم أو الفتحة، فبعثوا إيش رجلا ورجلين، يعني بعثوا مرتين، فعلا وأيقنوا أن الماء أن بالمكان ماء، فجاءوا واستأذنوا منها. شوف يعني شرف ورجولة إيه العربي الأصيل، وامرأة ضعيفة مستضعفة وحدها مع طفل صغير عمره أشهر ربما ما أعرف أو سنوات يسيرات يعني، لكن استأذنوا هذا المكان مكانها وهذا الماء يبدو أنه. فقالت على إيه على ألا يكون لكم الماء شيء، أنا ربة الماء أنا قالوا نعم. وهكذا سكنوا وعاشوا سنين وإسماعيل إيه بينهم. ثم لما شب إسماعيل أعجبهم أعجبهم إسماعيل بخلقه ورجلته وشبابه وحسن إيش شبابه، فزوجوا امرأة منهم. وجاءه أبوه الخليل إبراهيم عليه السلام ذات يوم ليزوره ولم يجده بالبيت، وسأل زوجه الجرهمية أين إسماعيل، قالت خرج يمتار. فقال كيف أنتم؟ قالت نحن في ضيق وفي جهد، وذكرت إيه ذكرت له شر الوضع يعني تعيس، قالت له نحن في ضيق وفي شر وضعنا سيء جدا. قال طيب إذا عاد إسماعيل قولوا له إيش يغير، قولوا له يغير عتبة إيه داره. فجاء إسماعيل فأحس بشيء فقال هل أتى أحد حس؟ قالت نعم أتى شيخ كبير، وذكرت إيش يعني من أوصافه. قالوا هل قال شيئا؟ قالت نعم، قال إيه يعني أن أقول لك غير عتبة إيه ذلك؟ قال نعم لك أبي وأنت العتبة الحقي بهلك. فابن نبي طبعا ذاك أبي وأنت العتبة الحقي قد أمرني إيه بفراقك. فلح وزوجوه أخرى نفسهم الجرهميين الجرهميون زوجوه إيه امرأة أخرى. وهكذا غاب عنه إبراهيم ما شاء الله، ثم عاد نفس الشيء وسأل قالت الحمد لله نحن في خير وفي سعة، وحمدت الله تبارك وتعالى وذكرته بخير. قال إذا عاد إسماعيل قولي له ثبت عتبة إيه دارك أو بابك. فعاد إسماعيل نفس الشيء قال أنت العتبة وهذا أبي، وذكرت له من حسنه وجماله، قلت رجل مهيب وجميل كبير في السن قال لك إيه أبي وأنت العتبة، وثبتها تمسك إيه بها. ثم بعد ذلك جاء إيه في النوبة الثالثة إبراهيم وقال له وقد وجده إيش يبري نبلا له، يبري إيش أقداح النبال نبلا له تحت دوحة، يقول ابن عباس عن رسول الله فكان منهما ما يكون من الوالد لولده ومن الولد لوالده، يعني بكى وكذا وضم. شوف الوصف رسول الله يعني إيش بده يكون طبعا بعد سنين وشوق، ما يكون من الوالد لولده ومن الولد إيش لوالده، يعني بكاء ودموع يعني موقف مؤثر النبي بقول كان. ثم قاله يا إسماعيل إن الله تبارك وتعالى قد أمرني بأمر فهل أنت إيه معيني فيه؟ قال نعم يا أبتي، قال أمرني بأن أرفع البيت، أمر إلهي. وإذ يرفع إيه إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أمر عجيب هذا، ليش يرفع القواعد؟ البيت موجود ولكن إيش تعفت آثاره إيش بفعل الطوفان طوفان نوح وانتهى البيت، لكن أول من أقامه وأول من ابتناه هذه البنية سواء في الأرض من هو؟ آدم عليه السلام، معروف البيت من أيام آدم، لكن جاء الطوفان إيه وأغرقه صور ودرس البيت. فالله حدد إيه لإبراهيم مكان البيت سبحان الله قال له ارفع إيه البيت، قال نعم وانطلق. كان إسماعيل عليه السلام هو الذي يأتي إيش بالحجارة ويعاون إيش يناول إيه أباه ويعينه وإبراهيم يبني. والمقام ما هو المقام؟ حجرة، حجرة كبيرة هكذا أتى بها إيش إسماعيل لأنه في البداية لم يكن إيه إبراهيم يحتاجها، لكن لما بدأ البناء يرتفع قليلا قليلا شيئا فشيئا احتاج لهذه الحجرة لكي يتخذها سلما يعني تعينه. هذا هو المقام، هذا الحجر الذي اجتلبه إسماعيل عليه السلام من باطن الوادي وجعله إيش؟ كالسلم لأبيه. فكان إبراهيم عليه السلام إيش؟ يصعد على الحجر ويأخذ ويبني، وينقلون إيه؟ أو ينقلان الحجر من مكان إلى مكان هكذا بشكل دائري حول إيه؟ أربعة أنحاء أو أربعة إيه؟ جنبات الكعبة. فهذا هو المقام. طبعا في الأحاديث الصحيحة يا إخوة عن أنس وعن غيره فعلا كان أثر قدم إبراهيم عليه السلام في الصخر، سبحان الله، الصخر تحت إيه؟ تحت رجله. رجل عجيب إبراهيم، ما هو إنسان عادي، ما هو نبي عادي. وهكذا أيها الإخوة كل أولياء الله، بس كل إنسان بحسب مقامه، كلما عظمت ولاية العبد لله تبارك وتعالى يحصل انفعال للخلق به. طبعا أهون وأسهل انفعال، انفعال إيش؟ القلوب الرطبة، هذه تنفعل بالصالحين انفعالا غريبا. وفي الحديث المشهور يعني حين سئل النبي عن علامة شارة الصالحين أولياء الله، كيف نعرف أن هذا ولي؟ قال إذا رؤوا ذكر الله. هناك بعض الناس حين ترى أنت تشعر هيك برقة وتحب الله وتحب العبادة فقط بمجرد رؤية غير ما يتكلم، وفي ناس بتشوفه سبحان الله يخسو قلبك من الفسق والمعصية، ما ينبعث منه من النتن، من نتن إيه؟ البعد عن الله والعياذ بالله والمعاصي، لا تطمئن بتاتا. نعوذ بالله من حال هؤلاء، نسأل الله الهداية لنا ولهم. وفي ناس لا سبحان الله بتشوفه هكذا. ولذلك قال السادة العارفون بالله تبارك وتعالى: من لم ينفعك لحظه لم يفيدك لفظه. الرجل الصالح مجرد مرآة تستعين به على ذكر الله من غير ما يتكلم. وإذا في إنسان أنت لا تنتفع بمرآة مش حتستفيد كثير من أخواله، يعني مش حتستفيد كثير. فهذا هو، فهذا إيه؟ أول ما ينفعل بالصالحين وبقوة إيه؟ سر الصالحين القلب الرطب باللحم ودم. ثم بعد ذلك إيش؟ الدواب. كان الفضيل ابن عياض يقول: والله إني لا أعرف شؤم معصيتي في خلق إيه؟ أهلي ودابتي. الدابة تبدأ إيه؟ تشمس به، تستعصي عليه، لا تطيعه. إذا عمل ذنبا صغيرا تشعر. سبحان الله، يحكى عن أحد الصالحين، أنا قرأت عن الإمام حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره، يقال حين ذهب إلى شيخه، كان شيخه الطوسي، ذهب إليه لكي يسلكه، يعني يعرفه إيه طريق الله الحقيقية. ما سألك شو طريق الله؟ ما طريق الله واضحة؟ لا مش واضحة. لا بالنسبة لنا واللي زينا القلوب التعبانة مش واضحة، ما دولش واضحة. شو واضحة؟ واضحة بتصلي 20 سنة وحياتك كلها ذنوب، بتصلي 20 سنة بتحضرش الصلوات في أوقاتها ولا حتى في غير أوقاتها، وبتترك بتصلي وتفعل بعض الكبائر صحيح وكثير من الصغائر. وين طريق الله؟ أنت مش في طريق الله، أنت تايه، تايه كثير. طريق الله طريق الاستقامة، فاستقم كما أمرت. تحديث سفيان الثقفي قال له إيه دون عام يدخلون الجنة؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو طريق الجنة، استقم استقامة، تعيش كأنك فعلا تترقب الموت في كل لحظة، كأنك ترى إيه آخرتك في كل لحظة. هذا هو الاستقامة. فطريق الله صعب، نسأل الله أن يدلنا على طريقه وأن يسلكنا فيه. فالمهم، والإمام الغزالي بعد فترة شعر أنه اكتفى، يعني خلاص عرف الطريق وكافي هذا، والشيخ لم يأذن له، اختلفوا. طيب فالشيخ قال: طيب في أمارة، في شجرة موجودة في الطريق الآن عند يعني قريبة جدا عند منحنى الوادي، اذهب أنت وهذه الشجرة يحط عليها الطير جزء بها، مر من تحتها، إذا بقي الطير عليها فخلاص أنت بدأت تتكمل إن شاء الله، لأنه الطير يأنس بك يجيك. أما إذا فر وفزع أنت مش نظيف لسه، هذه حيوانات، هذه ما عندها صدق وكذب وزينة، إحنا ما شاء الله علينا بطلع بعدين. هذه طريقة البشر، أعوذ بالله، طريقة والعياذ بالله. فعلا شيء عجيب، شيء عجيب، يعني شيء سيء في منتهى السوء. ما دعواتك يا أخي الكريم، دعواتك بطلب الدعاء منه، قال دعواتك بروح بنزل فيه وبتطلب دعاء ليش؟ طيب إذا هو فاسق عندك وكذاب وكذا تطلب الدعاء ليه؟ أنت المنافق معنا كمان، صحيح منافق. نوع من النفاق هذا اسمه الرياء. دعوات ادعو له، لا تنسانا من صالح الدعاء يا أخي، يا أخي. ما في. فالطير لا، الطير ما عندوش دعواتك، الطير هذا حيوان ما بيعرف، عنده جهاز غير معطوب في الداخل، جهاز غير معطوب. فقال له: إذا أنس بك الطير وحط ولم يتحرك إن كويس أنت، أما إذا فزع وطار مش نظيف أنت لسه، فيك شيء مش مش مش مش عادي. فراح أبو حامد وطير كله طار، علم خجل رجع، لسه مش مكفر العلم عندك والفلسفة والأفكار، ما تكفيش، في شيء ثاني. هذا صحيح، ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن بسر وقرأ إيش في صدره أو في قلبه، شيء ما بتطلع عليه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. صحيح، وملكاش تسأل ليش ربنا أعطى هذا، ليش ما أعطاش هذا، ليش ما أعطاني إزاي، ملكاش تسأل، مش شغلتك هذا، شغلته عز وجل، هو اللي بيعرف. وبعض كل واحد حسب ما يعلم من نفسه، صح ولا لا؟ مزبوط. الصحابة لما شافوا واحد اغتروا به ما شاء الله دائما بتوضى ودائما بصف رجليه وبيصلي بخشوع عجيب ولحيته هيك. فشافوه مره معجبين به الصحابه، صحابه ما بيعرفوش لكن النبي وحي يوحى سبحان الله. فالنبي قال له تعال. فجاء الرجل ماسك يعني حذائي بيده هكذا ولحيته تقطر، شيء من الطهاره من الوضوء ما شاء الله، دائما مستعد للصلاه، دائما في الصلاه هو. قال له شهدتك الله حين مررت بنا بي واصحابي يعني، الم تحدثك نفسك انك خير منهم جميعا؟ قال اللهم بلى. قال له روح توكل على الله. قالوا شايفين شر واحد فيهم هو هذا والعياذ بالله. قيل هذا اللي بعد ذلك صور هو كان رأس الخوارج أبو الخوارج والعياذ بالله. هذه فنسأل الله أن يخلصنا والله وأن يشحرنا وأن يقينا من شر نفوسنا. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، ما في أخبث. وتوقى النفس لا تأمن غوائلها فإن النفس أخبث من 70 شيطانا. والله العظيم ما في أخبث، أكبر عدو إلا النفس حقيقة، أكبر عدوك هو هذه النفس الخبيثة. على كل، وبعد ذلك طبعا قد تمت قصة أبي حامد بعد فترة فعلا راح، بالعكس جعلت الطير تأتي وتهوي على الشجرة تتأنس بهذا الإمام الجليل قدس الله سره الكريم. طيب وعهدنا إلى إبراهيم فقلنا نعم بالنسبة للمقام، هذه حجرة المقام أثر فيها إبراهيم، شفتوا؟ إذا بعد ذلك تأثر البهائم الحيوان، بعد ذلك إذا قوي سر العبد وصدق في إخلاصه إيش بصير؟ الجمادات تتأثر به، الحجر. شوف هذا إبراهيم يعني وضع رجله على حجر فساخ صور، أصبح مثل العجينة تحت رجله إبراهيم عليه السلام. النبي عليه السلام تحدثنا أمس كيف أحود، كيف الحجرة، كيف جذع المنبر، الجذع الشجر عفوا الذي اتخذه منبرا يخطب عليه، أشياء جامدة كانت تحن للنبي، صحيح؟ جامدة، جمادات من قوة سر رسول الله، من قوة سر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا موجود، هذا موجود. أحد الصالحين بيقول قال أنا يعني أتعاطى الرفق مع كل خلق الله حتى مع الجمادات. قال ولا أنسى ذلك اليوم أو ذلكم اليوم الذي وضعت فيه إبريق وضوئي بعنف على الأرض هكذا فتأوه. قال والله تأوه تأوها كما يتأوه الإنسان. قال فمنذ ذلك اليوم وأنا أتعاطى بالرفق مع خلق الله حتى الجمادات، كل شيء يبدو عنده إدراك وعنده وعي عنده كذا، بس لا تفقهون تسبيحهم كما قال تعالى بطريقة أخرى. متأثر هو الخضر عليه السلام في البخاري وفي مسلم أيضا. لماذا سمي الخضر بالخضر؟ النبي بيقول لأنه كان إذا جلس على فروة، والفروة هي إيش؟ هي الحشيش الذي يبس واسود المحترق يعني خلاص ما في أي نوع من الحياة. كان الخضر عليه السلام أبو العباس إذا جلس على فروة اهتزت وراءه خلفه وفي رواية تحته خضرة مباشرة تدب فيها الحياة. النبي قال هذا في البخاري ومسلم، هذا شفت الأولياء كيف، ومش نبي الخضر الصحيح يعني الراجح، طبعا في قول أنه نبي، الراجح أنه من أولياء الله تبارك وتعالى حتى وإن كان نبيا. المعنى أيضا إيش؟ صادق، تنفعل، تنفعل به الأشياء الميتة، حشيش مات ينفعل فتدب فيه الحياة من جديد في لحظات يصبح أخضر سبحان الله. ولذلك سمي الخضر، يخضر كل شيء حوله من قوة سره، من قوة سره. هذا هو. فالإنسان أيها الإخوة عليه أن يغار وأن يطمع على الأقل أن يتحقق ببعض هذه الأشياء، خاصة الشباب. الشباب ليش؟ لأنه بصراحة الله عز وجل يحب العبد الطائع، وحبه للشاب الطائع أشد. في فرق بين إنسان يطيع الله 20 سنة وفرق بين إنسان يطيع الله 50 سنة، صحيح؟ عندك فرصة طويلة أيها الشاب، مظبوط؟ ما تضيع الشباب وتقول أنا أتوب بعدين وبأنصلح بعد، بالعكس خذ شبابك وقوتك وعافيتك وفراغ الفراغ اللي عندك وفضلة الأوقات في التخرب إلى الله تبارك وتعالى. وقول أنا، ولذلك روى ابن عدي وغيره من حديث عقبة بن عامر عجب ربك للشاب ليس له صبوة. هذا يعجب الله جدا، الله بتعجب يقول شوف سبحان الله شاب من عبيدي ما له صبوة. شو صبوة يعني؟ ملي الهوى وكذا والنسوان والسكر والعربة دي. ما فيش، لا شاب مستقيم في الله بتعجب منه هذا، ويعجب الله تبارك وتعالى هذا الشاب. وفي الحديث الآخر يقول الله أيها الشاب المبتذل شبابه من أجلي، المبتذل شبابه من أجلي، التارك شهوته لي، أنت عندك بعض ملائكتي. بس قال أيها الشاب، لأنه داعية الفسق في الشاب وداعية الانحلال أقوى من إيش؟ من الشيخ، صحيح؟ وفي الكهل أقوى منها أيضا في الشيخ، وفي الشاب أقوى منها في الكهل وهكذا. فبالعكس الإنسان يغار شوي يقولك لا بدي أحاول أسير في الطريق هذا بإذن الله تبارك وتعالى، وكل علاقة خاصة بالله وسر خاص بالله، وبدي أكون نظيف قدر المستطاع، وما فيه هو عارف بينه وبينه صحيح؟ دائما بدي اراقبه في السر وفي العلن واضل معاه باستمرار، حشوف ايش بعطيك. بعطيه الكثير الكثير، بس بعد اختبارات، مش شهر وشهرين، اختبارات ما بتعرف، اختبارات طويله. واذا اعطى قليله تبارك وتعالى ليس بالقليل، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. العناية إذا حلت ألحقت العاجز بالقادرين. فهذا مقام إبراهيم. مقام إبراهيم أيها الإخوة كان ملصقا بجدار الكعبة، كان ملصقا بجدار الكعبة أيام الرسول طبعا من قبل، وأيام أبي بكر، أيام أمير المؤمنين الإمام عمر بن الخطاب عليه الرحمة والرضوان، هو الذي نحى وجعله قريبا منها. ثم بعد ذلك تعرفون في المملكة السعودية جعلوه في المكان الذي هو فيه الآن. وطبعا في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما كلها صحيحة، النبي كان إذا طاف جعل المقام بينه وبين البيت وصلى خلفه ركعتين، هذا من السنة، هذا السنة بعد بعد الطواف، والله تبارك وتعالى أعلم. قصة المقام قصة طويلة. المهم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول عمر بن الخطاب وافقت ربي أو وافقني، في لفظة نفس الشيء، وافقت ربي أو وافقني في ثلاث، وذكر منها قال قلت لرسول الله لما كانوا في الحج يا رسول الله هذا مقام أبينا، قال نعم، قال هل اتخذناه مصلا؟ له صلي هذا، صلي وراء فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. كيف يكون تطهير البيت أيها الإخوة؟ أول شيء من الأوثان والأصنام والشرك، كل مظاهر الشرك هذا أهم شيء، وبعد ذلك تطهيره من جميع صنوف وألوان القاذورات، هكذا. نعم، للطائفين معروفون، والعاكفين، العاكفون هم أهله المقيمون به، ما العكوف، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني مقيمون على عبادتها، ملازمون لعبادتها. فالعاكفون هم أهل البيت المقيمون به، أهل البلد يعني. والركع السجود قال ابن عباس هو المصلي، طبعا الركع السجود هو المصلي. طيب، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، لماذا قال في سورة إبراهيم وهي على اسمه رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ هنا قال اجعل هذا بلدا آمنا، طبعا يبدو أنهما دعوتان. الدعوة الأولى قبل أن يصير المكان بلدا ويأتي الناس ويحلها ويصير فيه سكان وديارون، فقال اجعل هذا بلدا. وبعد أن صار المكان بلدا وسكنه الناس دعا دعوة ثانية، قال اجعل هذا البلد. وصحيح، وطبعا إبراهيم مش دعوة واحدة، طبعا هو كان يدعو دائما، ولذلك لما جاء في النوبة الثانية كما قلنا عند زوجة إسماعيل الصالحة الطيبة سألها قال لها ما طعامكم؟ ما طعامكم؟ قالت اللحم. قالوا فما شرابكم؟ قالت الماء. فرفع يديه وقال اللهم بارك لهم في لحمهم وفي مائهم. قال عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا يعرفون البر، ولو كان عندهم بر لدعا لهم بالبركة فيه. يعني النبي حريص أنه لو دعا إبراهيم، شفتوا معناها؟ دعوة من إبراهيم مش أي كلام. إبراهيم هذا مش زينا بتدعي 100 سنة ولا شيء. إبراهيم لما يرفع يديه هيك خطير، لأنه هو عبد الله، هو وفى بكلمات الله صحيح؟ هو كان لله كما يحب الله، فكان له الله كما يحب هو، ولا مش صحيح؟ هو هذا الجزاء من جنس العمل، هو مطيع لله في كل شيء ما شاء الله عليه إبراهيم. ولذلك إبراهيم يقال اتخذه الله خيرا لمعان كثيرة سنتعرض لها في سورة النساء، لكن من أشهرها عليكم السلام أن الله لما أوحى إليه بالختان، تعرفوا الختان ماذا فعل؟ مبادرة ومسارعة، ما بده أجل، كان عنده قدوم شكوش قدوم، فأخذه ووضع عضوه على صخرة وقطع الجلدة مباشرة، فاتخذه الله خليلا. إيش المبادرة هذه؟ كما قال الكريم عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. إذن من موجبات أيها الإخوة رضوان الله تبارك وتعالى المسارعة في طاعة الله، ما تأجلش الطاعة. ولذلك لما سئل النبي عن خير الأعمال في حديث مسعود أقرب الأعمال خير الأعمال ماذا قال النبي؟ الصلاة على وقتها قبل الجهاد، قبل بر الوالدين، تصور الصلاة على، لماذا؟ لأنها إشارة على على المسارعة في في طاعة الله، وهذا كثير كثير كثير، هذا طريق قصير لرضوان الله. عجل أي شيء في طاعة، في أي شيء، في الصلاة، في زكاة، في حج، في عمرة، في صدقة، في تبرع، في مساعدة المسلمين، في أي شيء، في أي شيء عجل، لا تتأخر، كن دائما في الخير من المعجلين إن شاء الله، وعن الشر من المقصرين. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهم الثواب. من آمن بهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر أراد إبراهيم أن يحجر إيش هذا الخير، فقط أرزقي المؤمنين وأما الكافرون فلا إيه يعني فلا نصيب لهم. فماذا رد الله عليه؟ تبا أرحم الراحمين ورب العالمين الذي خلق ورزق ودبر الجميع، قال إيه ومن كفر حتى الكفار أيضا سأرزقهم، حتى الكفار إيه سأرزقهم. وفي الصحيح ما أحد أصبر على أذى سمعه من رب العالمين يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. سبحان الله ربنا هذا. لذلك إذا أساء إليك أحد الناس فتذكر مش الرسول حتى تذكر رب العالمين، قل هيو رب العالمين وهم في خبطته وفي قهره عز وجل يسبونه ويشكون به ويجعلون له الولد، يقولوا ابن الله وبنت الله وكان الفارغ هذا، ومع ذلك يقول النبي وهو إيش يرزقهم ويعافيهم، وهذا في الصحيح. نعم قال ومن كفر فأمتعه قليلا، لأنه قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، في النساء ونفس الشيء، هذا أمتعه قليلا، متاع الدنيا كله قليل حتى لو متعه 70 سنة قليل جدا جدا. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قلنا لماذا إيش التعبير يرفع إبراهيم القواعد من البيت؟ لأنها موجودة أصلا، هو يريد فقط إيش أن يرفع القواعد، لكن البيت مؤسس، الأسس موجودة في الأرض. نعم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان وهيب ابن الورد أحد أعلام أولياء أمة محمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا قرأ هذه الآية يبكي، كان كلما قرأها يبكي ويقول يا خليل الرحمن، بتخيل الخليل أنه مخاطب بقوله يا خليل الرحمن ترفع قواعد بيت الرحمن وأنت مشفق أن يتقبل منك. شفت كيف مؤثرة؟ مش متبين إحنا لإلها، قاعد بيعمل عمل من أعظم الأعمال إبراهيم، بيرفع بيت الله ومع ذلك إيش يقول؟ في الحديث عن رسول الله كان إبراهيم إيش يعني يدور بالبيت يبني، ودعوته مش مرة واحدة، ما في كل دقيقة كل دقيقتين ربنا تقبل منا، ربنا هو إسماعيل إنك أنت ربنا تقبل منا ربنا. هذا هو، إحنا بنعمل معاصي ربنا اغفر لنا وبدنا يستجيب لنا، لا هو بيعمل قاعد طاعة ومشفق ألا يستجيب له. فكان وهيب ابن الورد يبكي، ولذلك لما سئل وهيب ابن الورد خي له يا وهيب يا شيخ هل يجد حلاوة المناجاة والطاعة من عمل معصية صغيرة؟ قال ولا من هم، تتحدث أنه عمل اللي هم مجرد هم أنه يعمل معصية الله يسلبه حلاوة الطاعة. هذه يعني قبل ما تروح تصلي، قبل ما تيجي تقوم الليل، قبل ما تقرأ قرآن، قبل إلى أخيه تقعد تسبح تذكر، إذا كان في بالك أنك بدك تعمل بعدين معصية ستسلب حلاوة الطاعة، مش هتلاقي أي حلاوة وأنت قاعد تعبد، مفيش لأنك هممت. ربنا واجعلنا مسلمين لك وكذا لآخره، واضح كله. طبعا الرسول المدعو بأن يبعث فيهم هو إيش رسول الله محمد، ولذلك في الصحيح رسول الله كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين وقد رأت أم رسول الله الحديث. هذه الدعوة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، انتبهوا ماذا قال؟ رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ السنة، وقيل هي الفهم في الدين، الحكمة هي السنة وقيل هي الفهم في الدين، ولا منافاة أيضا، لأن السنة أكثر ما يعين على إيش؟ على تفهم الدين، ولا الصحيح بلا شك. طيب والحكمة ويزكيهم، انتبهوا هذه دعوة إبراهيم، لكن لما لبى الله إبراهيم وأجاب دعوته ماذا قال؟ قال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ليس كدعوة إبراهيم. لماذا؟ يشير إلى أن سر رسول الله قوي جدا جدا، ليس كسائر الأنبياء وليس حتى كإبراهيم، أقوى سر لنبي الأنبياء هو سر رسول الله، لأنه أقوى علاقة مع الله هو إيه؟ لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، واضح؟ لذلك الرسول حتى من غير تعليم، يعني ما هو إلا أن تأتيه وأنت بنية صالحة وتراه يختلف حالك مباشرة، وبعدين يبدأ يعلمك، لسه يبدأ يعلمك إيه ويفهمك، أنت مجرد الرؤية. ولذلك كان أحدهم بدعوة أحدهم بلمسة هكذا يلمسه النبي يختلف مباشرة يدخل الإسلام، تصور برؤية الرسول، سبحان الله العظيم، سره قوي، تزكية قبل إيش التعليم، لكن هنا هي لا جاءت في الأخير، لأن إبراهيم يدعو إيش حسب ما يعلم من حال الأنبياء ومن حال نفسه، يعني إنك أنت العزيز الحكيم. إلا من سفه نفسه، واضح أيضا إلى آخره، إذ قال له ربه أسلم، استسلم يعني. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، إذن معناها هذه الوصاة أيها الإخوة كانت من إبراهيم لبنيه وكانت من يعقوب لبنيه، في قراءة أيضا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إذن يدخل يعقوب إيش في من إيش أوصي، لكن هذا يقتضي ماذا؟ يعقوب هو حفيد إبراهيم صحيح، لأن ولدي إبراهيم هما من إسماعيل البكر وإسحاق، وقلت لكم بينهما 13 سنة، لكن يعقوب ابن إسحاق، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذه الآية آية التبشير واضح أيضا فيها، يشتم منها بل هو واضح فيها إن شاء الله أن إبراهيم وأن سارة شهد ماذا؟ شهد الحفيد أيضا بإذن الله. فغير بعيد أن يكون إبراهيم وصى أبنائه ووصى أيضا إيش حفيده يعقوب، ويعقوب كما تعلمون هو من؟ إسرائيل، وهو أبو الأسباط 12، أبو الأسباط أكبرهم إيش؟ يهوذا، وأصغرهم بنيامين أخو إيه؟ يوسف عليهم السلام أجمعين. هذا هو. فإذا في قراءتان، ويعقوب بكون فاعل أيضا وصى كأبي يعني كجدي إبراهيم، أو يعقوب بكون هو داخل إيش في من إيش يعني طالته الوصاء. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه مثل آية آل عمران أيضا، تقوا الله كذا كذا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحد يقول هذا تكليف بالمحال، أنا لا أستطيع إيش أن أموت وأنا مسلم، هذا ليس بيدي، الله هو الذي إيش يختم العبد بالخاتمة التي يشاء ويريد. لا، ما معنى الآية طيب؟ إذا رأيتم أي نص في الكتاب أو السنة ظاهره التكليف بما ليس في الوسع والطوق، ظاهره مستحيل، تكليف بالمستحيل، فماذا يكون تأويله؟ اصطناع الأسباب لهذا الشيء فقط، هكذا في كل، هذه قاعدة معروف، قاعدة في التفسير، يعني معناها لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إيش معناها يعني؟ احرصوا على أن تأخذوا وتصطنعوا كل الأسباب التي إيش تثبت الإيمان وتستبقي الإسلام، هاي معنى الآية معناها. لكن في الأخير، وطبعا لأنه بعيد جدا من عدل الله وبعيد جدا من حكمة الله أن إنسانا كان حريصا على دينه صحيح يفعل الواجبات ويترك المنكرات ويتهمم بأمر الآخرة والخاتمة، وأن الله يختم له بخاتمة السوء. فلذلك قال لك لا، مش بعيد، في حديث إن العبد لا يعمل إيه بعمل إيش أهل الجنة حتى ما يبقى إيه بينه وبينها إلا ذراع فيسبق كذا فيعمل. طيب كويس، هذا الحديث أيضا يحتاج إلى تأويل صحيح، وقد تكلم فيه السادة العلماء كلاما جميلا وطويلا. أي عبد، أي عبد هذا؟ من هو هذا العبد الذي يحدث له ذلك؟ العبد المخلاط المزيال كما يقال، يخلط العمل الصالح بكثير من الطالح، ومزيال يعني إيش يزول عن حال الاستقامة كثيرا، تمسك قليلا ويزول، مخلاط مزيال، هذا هو ممكن والعياذ بالله. وقد يكون من الذين كذبوا على ربهم، يعني المنافقين ينافق هذا ويرائي وحياته كلها نفاق، فهذا يختم له بالخاتمة السيئة. نعم، لكن مش عبد حريص على دينه، بعيد جدا. وهذه الآية تؤكد إن شاء الله هذا المعنى، لما الله يكلفنا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناها إذا اصطنعنا الأسباب إن شاء الله تبارك وتعالى قد تأتي هذه النتيجة، أن نموت على الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى. وبعدين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم إيش وآمنتم، ليس بالله حاجة أن يعذب عباده من غير إيش من غير داعي، حاشا لله تبارك وتعالى، هو أرحم وأحكم وأعدل من ذلك، لا إله إلا هو. نعم، إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء الحضر يعقوب، أيضا يعقوب مفعول به، الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخره، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. في مشكلة هنا، كون إبراهيم هو إيش هو أب إبراهيم، أب ليعقوب صحيح، لكن إسماعيل هل هو أب يعقوب؟ هو عمه صحيح، قلنا يعقوب ابن إسحاق، عفوا، طبعا طبعا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق طبعا، واضح، شرحناها هذه حتى في الفقه زمان، هذه حجة لمن قال بأن الجد يحجب الأخوة، عفوا شو اسمه الجد، نعم، بأن الجد يحجب الأخوة، وهو أبو بكر الصديق القائل بذلك. على كل حال، لماذا؟ لأن الجد أب، لأن الجد أب. وفيها أيضا كما قال إمام النحاس، العرب تقول للعم أب أيضا، لأن إسماعيل عم يعقوب، تعرفين قلنا البكر لإبراهيم هو إسماعيل، وأخوه إسحاق، ويعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق. إذا إسماعيل هو عم مين؟ يعقوب. فكيف الله سمى أبا؟ لدينا تأويلان، إما أن نقول العرب كما كانت تسمي الخالة أما صحيح، وفي حديث في البيهقي ذكرنا مرة في خطبة كما أذكر في شعب الإيمان، أن الخالة بمنزلة الأم، والأخ الأكبر بمنزلة الأب، والعم بمنزلة إيش؟ الأب أيضا. عمك يصنو أبيك، العرب تقول عمك يصنو مثل أبيك تماما، يعني هو أب. فالإمام النحاس وهو إمام لغة كبير ونحوي خطير يقول العرب تسمي إيش؟ العم أبا، تسمي العم أبا. طيب، هذا التأويل الثاني تغليبا، أن نقول ذلك على سبيل إيش؟ التغليب، لأن إسحاق وإبراهيم هما أبا وإيش؟ يعقوب، فبقي أن دخل إيش إسماعيل وهو عم وليس أبا، فتغليب من باب إيش التغليب، هذا جائز في اللغة العربية. تلك أمة قد خلت، أي سلفت ومضت وتصرمت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت، وهذا واضح. طيب في آية هنا خطر لي فيها شيء، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه الآية لو قرناها بالآية التي تلوناها أمس، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا له. لكن هنا الله عز وجل علمنا، علم هذه الأمة أن تقول ماذا؟ آمنا بما أنزل إلينا، وبنو إسرائيل قالوا بما أنزل علينا. طب لماذا؟ هل فرق في المقامين؟ لا لا، أحسنت، هذا هو، الله يفتح عليك. إلينا ولك هذا إيه؟ أوحي إلينا يوحي بماذا؟ بالمنة والفضل والتكرمة، شرف كبير هذا من الله أن أوحي إلينا هذا الدين، وفعلا هذا أكبر شرف. وهم شايفينها إيش؟ شايفينها غرام، شايفينها مغرم، شايفينها مشقة. أوحي علينا تكاليف، كله تكاليف، اعمل متعة. ولذلك لم يستطيعوا إيش فعلا إيه؟ أن يفوا وأن يوفوا لله إيش؟ بمقتضى شرعه تبارك وتعالى. ودائما الوصية إيش؟ بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما فيش فايدة، بدهم مش يأخذوا. فقالوا علينا، مستثقلين هالوحي هذا، احنا قلنا إيش؟ إلينا. شوف فرق، هذا من دقيق القرآن الكريم. نعم. والأسباط، من هم الأسباط؟ الأسباط قولان أيها الإخوة. قيل الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. ما احنا عندنا يعقوب إيش حيني وإسماعيل، يعني ذرية يعقوب ابن إسحاق وذرية إسماعيل، مظبوط؟ ذرية إسماعيل يقال لهم ماذا؟ القبائل، صحيح؟ قبائل، مو القبائل، وبقسم تقسيمات أخرى. ذرية إيه؟ إسرائيل يعقوب يقال لهم إيش؟ الأسباط، هذا قول. وقول آخر أن الأسباط هم من؟ هم أبناء يعقوب الإثنى عشر، لأن كل واحد منهم قد ولد، يعني خلف من ورائه إيه؟ أمة من الناس، فسموا إيه؟ الأسباط، والله أعلم. هذا معنى الأسباط. طيب، فإن آمنوا كذا فسيكفيكهم الله. ما معنى فسيكفيكهم الله؟ سينتصر لك منهم وسيظفرك إيش عليهم وبهم. سيدنا عثمان بن عفان حين دخل عليه الخوارج، نحن نسميهم الخوارج سرنا، دخلوا عليه، يقال كان يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، كان كثير قراءة كتاب الله، هو ومن الحفاظ كان سيدنا عثمان، وهو الذي جمع المصحف في الجمع الثالث كما تعلمون، المصحف جمع ثلاث مرات، هو صاحب الجمع الثالث، على كل هو صاحب مصحف الإمام. فقتلوه، قتلهم الله، فسال دمه. فسأل بعض الخلفاء العباسيين، قالوا هل حقا كان دم عثمان على هذه الآية من كتاب الله؟ فقال نافع مولى ابن عمر، قال أنا رأيت بنفسي دمه الشريف على إيه؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بشارة، سبحان الله. شوف يعني لم ينزل الدم إلا على هذه الكلمة لكي يؤكد أنهم كانوا إيش؟ ظالمين، وأنه إيش؟ مظلوم مضطهد، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. طيب، وهو السميع العليم، صبغة الله، المراد بصبغة الله دين الله تبارك وتعالى الذي يصطبغ به إيش؟ كيان الإنسان قلبا وقالبا، قلبا وقالبا، فسر بدين الله. ومن أحسن الله صبغة، قل أتحاجوننا، هذه واضحة، يعني تجادلوننا، وهذه المحاجة إيه؟ نعم، في الله وهو ربنا وربكم ولنا. هذه المحاجة ممكن تكون من بني إسرائيل، وممكن تكون أيضا من كفار قريش، تعم الجميع. نعم. أم تقولون إلى آخره، هذه أيضا واضحة، وهذه واضحة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. من هم سفهاء الناس هؤلاء؟ اليهود بالذات أيها الإخوة، اليهود بالذات. وطبعا شايعهم في ذلك نفر أيضا من مشركي العرب، مشركي قريش بالذات، وبدوا يحتجون على الرسول وعلى المسلمين بسبب تحويل القبلة، معروف، وهم الذين ظلموا اليهود ومن مشركي مكة كما قال المفسرون. طيب، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ذكرنا أمس يعني شيء أن يتعلق بهذه الآية، وقلنا أن النبي توجه إلى قبلتهم اللي هي بيت المقدس، صخرة بيت المقدس بالأحرى، يعني 16 أو 7 عشر كما في حديث البراء في الصحيحين. وبعد ذلك النبي كان هواه وحبه أن يتوجه إلى إلى البيت، إلى قبلة إبراهيم، يعني إلى قبلة إبراهيم، فلبه الله وأعطاه ذلك تبارك وتعالى. فطبعا هذه كبرت على من؟ على اليهود، لماذا ترك قبلتنا؟ هل من باب يعني المناهدة، أم الرجل يركب هواه، يعني يشككون في رسول الله؟ فالله قال قل لله المشرق والمغرب، بيت المقدس والكعبة وكل الجهات لله تبارك وتعالى، ومحمد عليه السلام مجرد نبي عبد يسمع أمر الله ويأتمر بأمره ويصدر عن أمره تبارك وتعالى. هذه القضية مش أكثر من ذلك. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى الأمة الوسط؟ الوسط لها معنيان، الخيار، خيار الشيء يقال وسط، يقال فلان من أوسط الناس نسبا، يعني إيش؟ يعني من أحسن الناس نسبا. انتبهوا، مش أوسط معناها يعني إيش، مش كثير نسب سيء ومش كثير كويس، لا، من أوسط الناس يعني من أحسن الناس. وعلى فكرة هذا من عبقرية اللغة العربية. يعني اللغة العربية الجاهلية قبل الإسلام كانت ترى أن التوسط هو إيش، هو أحسن شيء في إيه؟ في كل باب، أحسن شيء في كل إيه، في كل باب التوسط هو أحسن شيء. أما الغلو وأما الإفراط أو التفريط إيه والإفراط فهذا إيه مذموم، كلا قصد إيه طرفي الأمور إيه ذميم كما قال الشاعر. فإذا الوسط معناها إيه؟ الخيار من كل شيء. والوسط معناها إيه؟ العدل. معناها إيش؟ العدل الذي إيه لا يجور، بارك الله فيك، الذي لا يجور ولا ينحرف عن القصد، هذا معناها. وأمة محمد بحمد الله فيها إيش المعنيان، هي خير الأمم، وهي الأمة إيه العدل التي لم تكذب على ربها ولا على نبيها، وإن شاء الله لا تكذب على نفسها. روى الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام يبعث الله تبارك وتعالى إيه الناس يوم القيامة، فيسأل إيه نوحا، الله عز وجل يسأل إيه نوحا، يقول له يا نوح هل بلغت ما أرسلتك به، فيقول نعم يا رب بلغت. فيسأل قومه هل بلغكم، فيقول ما جاءنا من نذير وما جاءنا من أحد، ولا شفناه 950 سنة وشوي أنكرون، قال ولا شفناه ولا تكلم معنا بنعرفوش هذا الرجل. فالله يقول له من يشهد لك، أنكروا هذولا عشان يظهر مزية إيش أو ميزة أمة محمد. فيقول نوح عليه السلام محمد وأمته أمة العدل، وعندهم الدستور، عندهم النسخة الجامعة، هذا فيه كل شيء، في علم الأولين إيش والآخرين كما قال ابن مسعود، كل شيء فيه، كله في خلاصة التاريخ، التاريخ المهم لنا طبعا مش تاريخ اللي كان فارغ، كل شيء فيه. فقال محمد وأمته، فيسألون أمة محمد، فيقول نعم نشهد أنه إيه قد بلغ وأدى نوح، عندنا نعتقد هذا دين عندنا، وعارفين قصة نوح مليح إحنا. وهكذا نشهد له. يقول عليه الصلاة والسلام وأنا أشهد إيه، وأنا أشهد عليكم، تشهدون وأنا بعدين أشهد عليكم. فهذا معنى الآية، لتكونوا شهداء على الناس، قصة نوح وقومه، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهنا عليكم بمعنى إيش طبعا إيه لكم، يعني يصح الإبدال كثير يعني بهذا. طيب، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع إلى آخره، وإنها أي وإن كانت لكبيرة، معناها قضية القبلة هي تحويل القبلة من صخرة بيت المقدس إلى إيه البيت العتيق، كان مجرد اختبار وابتلاء من الله تبارك وتعالى لكي إيش يضح ويتبين الذي يطيع الرسول. ما قالش إيه ما قالش إيه من يتبع إيه القرآن أو من يطيع الله، قال من يتبع الرسول. لماذا؟ لأن طاعة الرسول إيش من طاعة الله، والذي يطيع الرسول هو إيه مطيع الله تبارك وتعالى. فشوف هالمزية هذا قديش للرسول، الله عمل اختبار عشان نشوف يا إيه حبيبي يا محمد من الذي يتبعك ومن الذي يعصيك، المنافق الكذاب المتردد، اختبار كانت هذا سبحان الله. وإن كانت الضمير إيه في كانت إيش يعني القبلة يعني أو مسألة القبلة أو مسألة إيه القبلة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما هو هذا الإيمان الذي أوعدنا الله أنه إيه لا يضيعه تبارك وتعالى؟ صلاة الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل أن تتحول القبلة إيش إلى البيت العتيق. وقد وقع في الحديث الكثيرة الثابتة أن الصحابة إيه يعني خفي عليهم إيه حكم هؤلاء، قالوا ما لإخواننا، ماذا سيحدثهم هؤلاء، صلوا الفترة كلها إيش لبيت المقدس والآن جاءت القبلة الحقيقية. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيه إيمانكم، لهم أجرهم، وقع أجرهم على الله، أجرهم ثابت إن شاء الله تبارك وتعالى. إن الله بالناس رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي حين أتى من مكة إلى المدينة المشرفة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام، كان كثيرا فعلا ما يقلب بصره إيه في السماء، يشتهي ماذا؟ أن يحول إلى قبلة إبراهيم، يشتهي ذلك. فربنا إيه لبه وأعطاه، قالوا إيه فقبلة إبراهيم فولي وجهك شطر المسجد الحرام. انتبهوا، هذه الآية تتكرر ثلاث مرات، فولي وجهك فولي وجهك فولي وجهك، هذا التكرار ليش ثلاث مرات وهنا مرتين وهنا مرة ثلاث مرات، كثير هذا، لا انتبهوا، في حكمة دقيقة جدا. أول أمر فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لماذا؟ أعطاه الله ما إيش ما يهواه ويشتهي. الثانية أخبره الله قال له ولي وجهك وأنا كنت أريد هذا أيضا، وأنا الذي حببتك إيه في هذا الشيء وحببته إليك أنا، لذلك قاله إيش فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. شفتوا كيف القرآن دقيق، ما في تكرار، تكرار إيش، كل شيء في موضعه. الأولى قال له إيش علشانك، أنت بتحب هذا الشيء أعطيتك إياه وأنا أسارع في هواك كما قلنا حديث عائشة، أنا أسارع في هواك أعطيتك. الثانية فاعلم أنني أيضا إيه كنت إيه أريد هذا وأدبر له وأنا أحبه وأريده في علمي الأول. والثالثة سوا ولي وجهك وسألقنك إيه حجة قاطعة فالجة تقطع بها إيش وتدحض بها إيش شبهة الذين يشغبون عليك من اليهود ومن مشركي قريش. فكل واحدة جاءت في موضع دقيق وحنشوف كيف. والثالثة هيك تقول هكذا. فما في تكرار إذن تكرار عفوا ما في تكرار. نعم. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. هذا أيضا غير واضح الآية أو هذا الشطر من الآية كيف يعني. لأنه في كتاب إيه اليهود أيها الإخوة أن قبلة المسلمين هي الكعبة بيت إبراهيم مش بيت المقدس. خبثاء اليهود أسروها وسكتوا عليها إلى حين قالوا بدنا نشوف توجه لقبلتنا كويس بحاول تألفنا. إذا بقي على قبلة سنقول له أنت إيه لست النبي إيش الموعود والمبعوث في آخر الزمان تكذب على الله. لأن من صفات النبي وأمته أن إيه قبلتهم بيت إبراهيم ومذكور هذا فعلا ومذكور حتى في شروح الإنجيل. مرة عملنا خطبة في الصالة البعيدة وذكرنا هذا مذكور بشكل واضح أن قبلتنا هي إيش الكعبة. عندهم مذكور هذا في الكتاب المقدس شيء غريب. فهم إيش أسروها إلى حين. فالله قالوا إيه لا لا لا هم عارفين هم الحين يعني أظهروا الغيظ والغضب وهم يعرفون أن قبلتك وقبلة أمتك هي الكعبة لكنهم قوم خصمون الأداء كذابون. هذا معنى إيش لا يعلمون إيه أنه الحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون من هذه المناورات يعني الفارغة. طيب الآية بعدها أيضا واضحة لماذا لكل أمة لكل ملة قبلة لليهود قبلتهم للنصارى قبلتهم للمسلمين قبلتهم وهكذا. فهذا في معنى قوله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا في الحج وهكذا في معنى نفس الآية. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سأل عمر قدس الله وجهه سيدنا عمر بن الخطاب سأل مرة عبد الله بن سلام قال له إيه يا عبد الله هل تعرف حقا محمدا كما تعرف ابنك؟ قال نعم وأزيد أكثر شوي كمان. قال له كيف؟ قال نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض فعرفناه بنعته. جبريل قال ما في أمين هذا أمين إيش السماء أنا صحيح مضاع ثم إيه أمين الله قال. قال نزل الأمين من السماء على الأمين إيش في الأرض وهو محمد فعرفناه بنعته ومكتوب عندنا كل شيء أوصافه أوصاف محمد كذا. قال وأما ابني فلا أدري ماذا فعلت أمه. ممكن تكون غلطت ما بعرف ممكن صار خيانة أنا مش داري الزوج المغدور المخدوع رجل حكيم عبد الله بن سلام. هذا الله ذكره في أكثر موضع في كتاب الله تبارك وتعالى خاصة مثل هذه الآيات آتيناهم الكتاب آتيناهم في معرض المدح الملحة بكون عبد الله بن سلام المقصود يعني عليه الرضوان والرحمات. نعم. وطبعا الآخرون أيضا بعضهم يعرفون لكن يكتمون إيش الحق والعياذ بالله. ابن سلام لا استعنى به ولم يكتم. هذه واضحة كما قلنا هذه إيش لماذا الحكمة الثانية والثالثة وحيثما كنت فوقكم لئلا يكون للناس عليكم حجة. الله يعلمه كيف إيه كيفية إضحاض حجة إيش هؤلاء الشاغبين واليهود إيه وكفار مكة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين إيه ظلموا منهم والذين يشبهون مزيد تشبيه ولا يردون إيش أن يذعنوا وأن يتطامنوا الحق. الله قال فلا تخشوهم واخشوني فأنا حق وأنا أهل إيه لأن أخشى. طيب كما أرسلنا فيكم رسولا كما قلنا هذه فيها حكمة إيش ويزكيكم قدمها على إيش التعليم. فاذكروني أذكركم. ما معنى فاذكروني أذكركم؟ أي اذكروني كما فعلت كما فعلت هذا الشيء وأرسلت محمدا فيكم فاذكروني اذكروني إيش بالنعمة أذكركم بماذا؟ أذكركم إيه بالشكر والجزاء الحسن ورمز صحيح هذه واشكروا لي ولا تكفرون. فهذا كما قال وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لا ولا إن كفرتم إن إيه عذابي لشديد. نعم. وأمة محمد على فكرة في القرآن الكريم ما في أي موضع الله قال لبني إسرائيل إيش اذكروني أذكركم. ما في دائما اذكروا نعمتي أذكركم يعني المن والسلوى والإنجاء وكذا هذه هي. لكن نحن الله إيش قال اذكروا أمة التوحيد أمة لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصبر كما تعلم أيها الإخوة أقسام كثيرة ذكرنا بالأمس تقريبا قسمين عن سيدنا عمر وفي عمومه ثلاث أقسام. صبر على الطاعة الطاعة تحتاج صبر. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها في طاعة في آخر طاعة لا نسألك الرزق تحتاج الطاعة إلى مصابرة. قال الحسن البصري قدس الله سره فتصبروا وتشددوا فإنما هي ساعات قلائل وإنما أنتم ركب وقوف ويوشك أحدكم أن يدعى فيجيب ولا يلتفت. بدها صبر المسألة، ساعات قليلة الدنيا وتنقضي إن شاء الله. نعم، إذن صبر على الطاعة، وصبر على القضاء، وصبر عن المعصية. تصبر نفسك عن المعصية، ليس على، عن ألا تقع فيها. وصبر على الطاعة، وصبر على قضاء الله، وصبر على قضاء الله. إن الله مع الصابرين. شوفوا التناسق العجيب، قبل قليل تحدث عن الشكر، حتى إذا فرغ من حديث الشكر دخل في حديث إيش؟ الصبر، وهذا هو الدين، تمام الدين. فالدين إيش؟ شطران، صبر وشكر. فتحدث الله عن الشكر وتحدث الآن إيه؟ عن الصبر، هذا تمام الدين سبحان الله، تناسق عجيب. طيب، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في الحديث الصحيح أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر، صحيح؟ تأوي من الجنة إلى حيث شاءت، عفوا تذهب إلى حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة إيش؟ بعرش الرحمن تبارك وتعالى. إذن هم أحياء، الشهداء إيه؟ أحياء. إذ اطلع ربك عليهم اطلاعة فقالهم يا عبادي يعني هل رضيتم؟ قالوا نعم يا رب نحن راضون. هل تريدون شيئا؟ فقالوا لا، ماذا نريد أزيد مما نحن فيه؟ فتركهم. ثم إيه؟ سألهم السؤال مرة ثانية، أجاوب بنفس الشيء، إيش أحسن مما نحن فيه شهداء هذولا. ثم سألهم الثالثة، فلما رأوا أنهم لا يتركون، يعني الله فيه عنده حكمة، بسألهم بده حكمة، جاوبوني بدكوا شيء؟ فقالوا يا رب نعم، نريد إيه؟ أن تعيدنا إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك فنقتل. لما رأوا صور من كرامة إيه الشهداء عند ربهم، قال لا، قد سبق القول مني إنهم لا يرجعون، أو إليها لا يرجعون، قال إلا هذه، هذه الأمنية الوحيدة إيش للشهداء. إذن هم أحياء بلا شك أيها الإخوة. نعم، وطبعا في الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام أخبر جابر بن عبد الله، وقد استشهد أبوه كما تعلمون في أحد، أخبر جابر أن الله تبارك وتعالى خاطب أباه كفاحا من غير حجاب، وخاطب غيره بحجاب، قال له إن الله تبارك وتعالى قد خاطب أباك يا جابر كفاحا من غير حجاب، لأنه كان رجل، كان رجلا صادقا عليه رضوان الله ورحمة. ولا نبلونكم، كما قلنا الابتلاء هو الاختبار، بشيء، بشيء يعني شيء قليل، بشيء، مش بلاء عام شامل طام، لا، شيء قليل، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. كيف نقص الأنفس؟ طيب كل هذا واضح، بموت، موت الأقرباء والأوداء والأحباب والخلان، هذا هو. والثمرات، كيف نقص الثمرات؟ بأن يصاب الناس بالجدب أو بالسنة، فلا تؤتي إيش الأرض إيش ثمارها ككل عام مثلا، ينقص المحصول، يعني نقص المحاصيل، هذا نقص إيه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، استرجعوا، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال فاروق عمر نعم إيه العدلان والعلاوة، العلاوة ما هي؟ وأولئك هم المهتدون. هذه زيادة هكذا، غير إيه؟ غير الصلوات. كيف تكون الصلوات من رب العالمين علينا؟ الرحمة والثناء، الله يثني عليهم، يرفع لهم ذكرا ويرحمهم، الرحمة والثناء، الثناء الحسن صلوات قال ورحمة، عشان هيك نقول إيش يعني الثناء والرحمة، لكن لأنه عطف عليها إيه الرحمة بعد ذلك. طيب، هذه الآيات أيها الإخوة في حديث الصحيح وأصله في أحمد، المهم عن أم سلمة تقول جاءني أبو سلمة ذات ليلة فقال لي يا أم سلمة لقد سمعت من رسول الله اليوم شيئا أعجبني، كلام جميل، قال اسمع أنا حبيت هذا الشيء. والصحابة كان عندهم الشيء هذا سبحان الله، الميول، الناس ميول، أو واحد آخر يقول إيش سمعت كلمات من رسول الله أعجبنني وآنقنني من إيه، من التأنق، قال يعني كلام قال جميل سمعت اليوم وآنقنني، شوف التعبير، أعجبنني وآنقنني كذا كذا. أبو سلمة نفس الشيء بقول، قال كلمات أعجبنني. قالت له ماذا سمعت يرحمك الله؟ قال قال النبي ما من أحد يصاب بمصيبة، أي مصيبة، متعرفون المصيبة، كل ما ساء المسلم هو مصيبة، حتى الشوكة إيش يشاكها، هذه مصيبة، فاسترجع قل إن لله وإن إليه راجعون. سمعت بوفاة عالم في آخر الدنيا يقول إن لله وإن إليه راجعون، بوفاة مقرئ، أي شيء يحزنك كمسلم استرجع، عندك أجر كبير جدا جدا، تخيل. طيب، فالمهم قال سمعت النبي يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيسترجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني، مش آجرني، في ناس، في ناس بدعوا حتى هيك، أجر شو أجرنا، أجرنا ما لهاش من الجوار، لا أجرني من الأجر، وتلك من الجوار وحتى لما الناس بروح بدفن واحد إيش يقول له أجرني يا أخي أجرك الله، شو أجرني، أجرني، أعطيني الأجر، أعطيني فرصة لكي أؤجر وليس أجرني، أؤجرني. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، إلا أبدله الله وأخلف عليه خيرا إيه من مصيبته. قالت له أم سلمة، قالت فلم يلبث يا أبو سلمة أن مات. سبحان الله، هو بعد فترة راح مات، افتلت نفس مات. قال فتذكرت إيه كلامه عن الرسول، فقلت استرجعت وقالت إيش هالدعاء هذا. قالت ثم عدت إلى نفسي، ما الشيطان غير معصوم هي، فقالت لي عن نفسها أو فقلت إيه لنفسي، ومن إيه خير من أبي سلمة؟ يعني الله بده يعطيني يجرني خير من مصيبتي، وين عاد وين مين زي أبو سلمة؟ ما في. قالت إيه ثم إيه لما انقضت عدتي وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن، أجل النبي سلام، فدخل ثم خطبني إيش إلى نفسه، تكلم كلام هيك وقدم مقدمات وخطبني. فقلت يا رسول الله ما مثلك ما مثلك من عنه رغبة، مش مستحيل أنت بالذات يعني الرسول، ما فيش أي امرأة إيه ترغب عنك، طبعا رغبة فيه ورغبة إيه عنه، رغبة فيه أحبه يعني، رغبة عنه بده شيء يعني، فما مثلك إيه من عنه رغبة، ولكن أنا امرأة في غيرة شديدة، أذكر لك عيوبي وأنت عندك ما شاء الله يعني، فأنا امرأة إيه في غيرة شديدة. طيب ودخلت في السن، شوف التعبير العربية، دخلت في السن يعني كبرت، طعنت يمكن طعنت في الخمسين هي وكذا ولا في الستين المهوب، ودخلت في السن ولي عيال، عندي أولاد أنا كمان مسؤولية. فقال عليه الصلاة والسلام فأما الغيرة فسيذهبها الله عنك، وفي رواية سأدعو الله فيذهبها، وطبعا هو بالدعاء سيذهبها الله، وأما إيه السن فقد دخلت فيما دخلت فيه مثلي. قال أنا حتى كبير، ما أنا كبير، شوف التواضع يا أخي، شوف الجمال الرسول، أشياء يا أخي في أشياء لما بنقرأها في سبحان الله شيء غريب فعلا. رضي الله عن أصحابه وعن أتباعه وعن هذه الأمة المباركة التي حفظت لنا تراث رسول الله، فعلا كأننا نرى أمامنا أيها الإخوة شيء غريب غريب، يعني بصفوا أشياء دقيقة في حياة الرسول، كلمات ومواقف، والعجب العجب في رسول الله إيش هو التواضع فعلا، الجم ما كان يشوف حاله إيش إني أنا الرسول وأنت ولا شيء وكلك تحت سرماية البعد بس تطلب رضاي، أبدا كان كأنه يا أخي في بيعطيك انطباع كأنه كان يشوف حاله واحد منهم يا أخي، والله العظيم شيء مؤثر جدا، كأنه بشوف حاله واحد بمرار، بشوف حاله واحد يعني كأنه واحد حتى أقل من بعضهم الرسول، إيش التواضع هذا، إيش الربانية هذه، لما حتى يخاطب ربه كان يقول له هيك، وإنك إيه لا تكلني نفسي، وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعوزة وفي رواية وخطيئة وعورة وفي رواية وضيعة، وإني لا أثق إلا برحمتك. يا الله الرسول يقول أنا ضعيف، أنا معيوب، أنا معطوب، أنا ضائع، أنا كذا، أنا مذنب، أنا عاصي، أنا كذا، ما تكلنيش نفسي يا رب. الله أكبر يا أخي، إيش هذا؟ وبعدين نجحنا إيه نتبجح، قال بشوية علم وشوية عبادة وشوية دموع، إحنا هبلان فعلا، أقول لكم يا ببساطة هيك مش فاهمين الدين مليح، مش فاهمين، الله يفهمنا يا رب، الله يفتح علينا ونور قلوبنا، مش فاهمين إحنا، مساكين إحنا. فالرسول لما حتى نسوانه والله قال له خيرهن، فأجى يخيرهن وبدأ بعائشة، وإيش تقول عائشة؟ هي فرحانة طبعا، فقال لها إيش؟ ولكن قبل إيه أن تقول شيئا استشيري إيش أبويك، روح قولي أبوك، حرص عليها بدها تكون صغيرة جهلة إيش وبعدين تفرط فيه. فقالت عائشة في البخاري ومسلم، قالت هو كان يعني إيش يعني يخشى مع الكلام، يخشى يعني إيش أن أختار عليه. فشوف التواضع منه برضو مع زوجته، والله أقسم بالله إحنا مش زي هيك، أحكي كيف ببساطة، إحنا عندنا هيك من الأنف والحميق، إنه شو زوجتي مع 60 داهية، مع 60 صور ما يمكن، ولا يمكن، ولو بده يموت الواحد مع السلامة خلص، ولا يمكن، ولو عنده 100 طفل منها، عندنا أنف وحمية غريبة جاهلية كأنها هذه، هو لا عنده كان وفاء وتواضع، النبي تواضع نفساني داخلي، بحبها تصور وبده يستبقيها، بحب زوجته، فخايف أنها صغيرة إيش تروح تختار عليه، قال يلا بدنا إيش بدنا الدنيا، يلا أعطني شوية فلوس، فقال لها روح استشيري أبوه، فقالت له عاد واعش عليها رضوان، عائشة الصديقة بنت الصديق، قالت يا رسول الله فيك أستشير؟ إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ففرح النبي وبدأ فيها، لكن وين العبرة؟ مش هذه العبرة، في تواضع الرسول، إنه خايف تفرط فيه، طب هو الرسول مين بفرط فيه؟ هو خلص متواضع، شايف حاله هيك الرسول متواضع، وكان يقول اجعلني في عيني وفي أعين الناس كبيرة، ويبدو كان يشوف حاله صغير، سبحان الله، والقرآن بنزل عليه وفضائل ومعجزات وكرامات يا أخي صلى الله عليه وآله. ومن هيك الله بحبه كثير الرسول. الله بحبه كثير كثير، هو يعني بحبه أكثر من الدنيا وما فيها ومن فيها، أكثر من كل أنبياء ورسله. كل الكون ما بيسويش عند الله محمد، لأنه هو العبد الرباني سبحانه الذي أسرى بعبده. هو العبد، عبد حقيقي تحقق بالعبودية أمام الرب. فيش شيء غطرسة، فيش عنجية، فيش تشوف حالك أبدا. شفت كيف صفة إبليس وهذه صفة محمد؟ لذلك أحد الصالحين قال يعني إيه، كنت دائما يعني أدعو ربي وأقول يا رب لو دللتني على خير ما يتقرب إيه به إليك. قال فهتف به هاتف ذات ليلة قال لي يا عبدي خير ما يتقرب به إلي ما ليس في شيء ما تشاركنيش فيه. قلت ما هو؟ قال الذل والافتقار. كن ذليل مفتخر، خليك ولا شيء، بحبك وبرفعك. هذه صحيح تحقق بأوصافك يعطيك إيش أو يحقق إيه بأوصافه. تحقق بالذل أنت، هو بعطيك بعدين إيش العزة. تحقق بالفخر بعطيك الغنى. النبي كان هيك عليه السلام صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أين وصلنا؟ نعم كما أرسلنا هذا، نعم قلناها الصابرين، نعم والصبر وطبعا قصة أم سلمة صحيح فالمهم وقال لها إيش دخلت أنا في السن، وأما العيال قال فأضمهم إلي. طبعا النبي قال من ترك مالا أو شيئا فإيه فلورثته، ومن ترك إيش دينا أو ضياعا فإلي وعلي. شوف الرحمة. ولذلك كان النبي أولى بالمؤمنين إيه من أنفسهم. قال بتترك شيء أنت لأولادك، أما إذا بتترك دين أو عيال يعني إيه بضيعوا إذا تركوا فأنا بتكفلهم. يا أخي صلى الله عليه وسلم ويعيش فقير ويموت فقير. الذهب والفضة للناس يعطي هنا وهنا وهنا وهنا وهنا ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي كان يقدر يعيش كأعظم ملوك الأرض وعاش فقير، عاش فقيرا ومات فقيرا مسكينا في رحمة ربه تبارك وتعالى. ليش؟ كان هو هم وهم الأمة، لكنه ما يهتمش بنفسه عليه السلام أبدا، ما يهتمش بنفسه. لما بعد حنين هوازن أعطى مين؟ أعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعباس بن مرداس. هذول كانوا مؤلف قلوبهم وأشبه المنافقين، كانوا شوية قساء غلاظ، وهم مؤلف على كل حال، هم مؤلف كانوا. أعطاهم الكثير، أعطاهم شيء عجيب، النوق والجمال وكذا ما بين الشيء. فمين الغضب؟ الأنصار. قالوا يا سبحان الله، وخاصة إيه الفتيان اللي حدث أسنانهم شباب لسه يكحمين. قالوا سبحان الله يعطي قريشا وسيوفنا لا تزال تخطر من دمائهم. طول حياتهم ضد الإسلام يعطيهم وإحنا هيك. فبلغت مقالتهم إيش النبي، فجمعهم في قبة من أدم من جلد وقال لهم ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار. فقام كبراؤهم وذو الأحلام منهم ذو الأحلام وقالوا رسول الله إنما هي كلمة إيه أو مقالة من فتيان حدث أسنانهم مش منا هذولا. فالنبي قال يعني يا معشر الأنصار كبر عليكم أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودوا أنتم برسول الله. طب ما أنا رجع معكم، أنا مش هظل حتى في مكة هنا، هرجع على المدينة وتكلم كلاما حتى أبكعهم. كلهم بكوا وقالوا رضينا كذا، المهم واعتذروا ثم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا إيه لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وذريات الأنصار وذريات شيء عجيب. فبكوا. فكان يعطي، هو ما كان عنده كثير يعطي بالمئة من الإبل، بالألف من الشاة، بالألفين، عنده كان كثير ويعيش فقيرا صلى الله عليه وسلم. وجزاه الله عنا خير الجزاء. وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة شرحناها أعتقد قبل يومين، شرحنا إيش معنى إيش هذا التركيب، فلا جناح علي أن يطوف بهما صحيح. وقلنا إيش السبب. إن الذين يكتمون ما أنزلنا البيت والهدى، هم معروف طبعا اليهود بنو إسرائيل وبعض النصارى، يلعنهم الله واضحة، ويلعنهم اللاعنون. ويلعنهم من هم اللاعنون؟ قيل الملائكة وقيل لا، اللاعنون كل عاقل وأعجم الدواب وحتى إيه والعاقل ما الإنس والجن إيه والملك، هذا معنى إيه اللاعنين. ويلعنهم لماذا؟ الجزاء من جنس العمل صحيح. إذا كان العالم والدال على الخير والآمر بالهدى يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض صحيح، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت إيه والسمك إيه في البحر، فإن كاتم العلم وكاتم الهدى بالحري إيش أن يلعنه الجميع إذن صحيح. الجزاء من جنس العمل. العالم اللي بيبين وبيشرح الناس وبيوضح ويدل الناس، دلال، هو دلال يدل الناس على الله، يستغفر له كل من في الكون صحيح. وعكسه الذي يكتم العلم ويجعل الناس في العمى وفي العماية والضلالة، معناها إيش؟ بالحري أن يلعنه إيش كل من في الكون. والله الجزاء من جنس العمل، هذا صحيح. طبعا إلا هذا الاستثناء، إلا الذين تابوا أصلحوا بينهم إلى آخره، إن الذين كفروا أيضا واضحة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، احفظوهم هم هذا إذن، اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللي هي صدر إيش؟ آل عمران، أول آيتين في صدر آل عمران، وهذه إيش؟ من سورة البقرة. طيب هذه الآية خلق السماوات والفلك هذه واضحة إن شاء الله، ما بدنا نشرحها واضحة ما فيها شيء صعب. تصريف الرياح ممكن، ما معنى تصريف الرياح؟ تصريف الرياح أيها الإخوة بمعنى أنها تأتي مرة بالرحمة ومرة تأتي بالعذاب، مرة يسلطها الله على قوم وينحيها إيش؟ يعني يصرفها عن قوم، مرة تأتي شمالية، مرة تأتي من الجنوب، مرة تأتي من الشرق، مرة تأتي من الغرب. ولذلك صنف علماء اللغة كتبا في الأرياح، جمع ريح أرياح وأرواح، في الأرياح أو الأرواح صور مثل روح نفس الشيء، ريح أرواح أيضا وروح أرواح، صنفوا كتبا في الأرياح أو في الأرواح بالأسماء وبالصفات المختلفة موجودة، يعني الصبا والدبور وكذا أشياء كثيرة. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. طبعا هذا يؤكد أيها الإخوة أن لفظ السماء ليس كما يظن بعض الناس، لفظ السماء يعني يرد في كتاب الله تبارك وتعالى على أنحاء كثيرة مختلفة، يرد مذكرا ويرد ويرد مؤنثا، في الأكثر يرد مؤنثا لكن يرد مذكرا، مثل قوله السماء منفطر به، صحيح كما قال ابن منظور، قال ها مذكر والسماء أيضا يرد بمعنى السماء العالية التي لا نراها على الحقيقة نحن ويرد بمعنى السحاب وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. شو السماء المدرار؟ يعني السحاب، السحاب يسمى سماء. ويرد بمعنى السقف، وسقف كل بيت هو سماء. والفرس اسمه سماء، صور وسرج الفرس من فوق اسمه سماء أيضا، وكل ما عليك فهو سماء. والله قال فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني بسبب حبل إلى السقف في سورة الحج، وعندها تصاريف كثيرة جدا جدا هذه الكلمة. المهم، ومن الناس من يتخذ من دون أندادا يحبهم حب الله واضح والذين آمنوا إلى آخره، التبرأ أيضا وتقطعت بهم الأسباب. ما معنى تقطعت بهم الأسباب؟ بمعنى فقدوا الحيلة وعدموا الوسيلة، فقدوا الحيلة وعدموا الوسيلة، أنت ما في أي حيلة يتحيلونها، ما في أي سبب، ما في أي وسيلة يتطلبون بها النجاة. وقيل معنى تقطعت بينهم الأسباب المودة، تبرأ بعضهم من بعض واستحالت المودة إلى عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين في الزخرف. وأيضا قال اللهم صل على محمد، ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض، هذه يتبرؤون من بعضهم، فتتقطع بينهم أسباب المودة. وقيل لا، هي الأسباب يعني الوسائل تفسيرا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، ممن؟ من المتبوعين، كما تبرأوا منا هنا يوم القيامة. هل صدقوا في ذلك؟ كذبوا، الأتباع كذابون. قال تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، في الأنعام كذب، هذا كلام يقال هكذا غير صحيح. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، قيل هي المعاصي، كل ما عصي به الله فهو من خطوات الشيطان، هذا صحيح، لكن لا يكشف عن سر التعبير بخطوات الشيطان، وهذا التعبير لطيف جدا، وفيه طبعا يعني يلقي بظلال تربوية، يوحي بمعنى تربوي رزين وعميق. ما هو؟ أن الشيطان أيها الإخوة لا يستزل الإنسان دفعة واحدة ومرة واحدة، وإنما يلبس عليه أمره شيئا فشيئا وخطوة فخطوة، حتى حتى يتردى في مهوات الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالأفضل كما دائما يعني يقال، لا يدخل المسلم الذي ينشد الخير نفسه في مسابقة مع الشيطان، ما تقولش بستهين بها الصغيرة هذه وبلعب وحروح ومش حيصير شيء وأنا واثق من نفسي، إياك. الله قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان هذا أذكى منك بكثير، هو أضل أباك آدم، حتكون أشتر من أبوك آدم يعني، مزبوط ولا لا؟ إذا دخلت في طريقه بأخذك بحبل هيك وشوي بجيبك، وبجيبك على المساجد، من طريق المساجد، من طريق كذا، من طريق العبادة، بعدين بورجي بوديك في المصيبة الكبرى، ومن طريق الخير. ولذلك هذا اسمه تلبيس إبليس، بلبس لك الحق بالباطل والباطل بالحق، ما بتعرف. فأحسن شيء أنت خليك خليك فاناتك متعصب، قل له لا ما عنديش، أنا مش هفتح أي باب للتساؤل، أفضل، هيقولوا معقد بهمش، أنا معقد هعيش واموت معقدا، اجعلنا الله من المعقدين اذا افضل. والله العظيم لانه بيضحكوا علينا، هذا من كلام الشياطين والله العظيم، والله من كلام الشياطين. يا اخي خليك منفتح، خليك تقدمي عصر، شو انت هيك دخلي في بعضك معقد يا زلمه، خطوه خطوه بتروح يا منفتح على ابواب جهنم، اصحى. هذا من كلام شياطين الانس والجن والله العظيم، خطوات خطوات الشيطان. طيب اذا انما يامركم بالسوء، ايش السوء؟ كل المعاصي، واسوء المعاصي الفحشاء الزنا، ولذلك تسمى الفحشاء. لماذا؟ من فحش الشيء. ما معنى فحش؟ يعني عظمه والعياذ بالله ايش في السوء، يعني سوء كبير كبير جدا جدا، فاحش، يقال عنده ثراء فاحش، ذو ثراء فاحش، ذو مال فاحش، يعني ايش؟ كثير مال كثير، فمعصيه فاحشه كبيره جدا يعني، اللي هي الزنا. مش سهل، دائما بدنا نحكي عن الكبائر الزنا، وفي اربع دواوين كما يقول ايه العلماء. خلي دائما ايش ان شاء الله نفسك خير وفاض منها، ان شاء الله بتكون على خير عند الله، يعني وضعك ماشي الحال شويه. ايش هي؟ الديوان الاول الشرك، اصحى اياك والشرك، اي شيء له علاقه بالشرك ابتعد عنه، اهم شيء التوحيد، هذا احفظ وصن جناب التوحيد. اثنين، ديوان ايش؟ ديوان الاعراض، اصحى العرض، الزنا، اللواط، الكلام الفارغ، القذف، تقذف اعراض الناس ايضا، تتهم الناس، اصحى، الرجال والنساء اصحى، البراء، اترك هذا الامر. ولو في بعض الناس يقذف بطريقه لا مباشره، فكر حاله شاطر هو، يعني هو له دافع، هو بيكون قذف، بيجي واحد بيقذف عنده انسان، وانسان يعني معروف بين الناس انه كويس، ما فيش عليه وما فيش يبينه، ايش يقول له؟ يا اخي اترك الخلق الخالق، الله لا يبتلينا، قذفته انت، الله يبتليك؟ ليش يا حبيبي؟ معناه انت ايه؟ يعني انه هذا انت صدقت، يعني بصمت انه هو عمل الشغله هذه، بس الله لا يبتلينا، وبدناش نحكي عن الناس، يا اخي قذفته انت، المفروض ايش يكون موقفك الشرعي؟ اسكت، قول قطع الله لسانك. سهيك اسكت، لو شاف 80 جلد ان شاء الله، اربعه 80 جلد، ومش حتكون اكرم من الصحابه انت، مش حتكون اكرم ايه من ابي بكره، صحابي جليل هذا، انجلد في ظهره 80 جلده، والناس اللي كانوا معاه ثلاثه انجلدوا، لما نكل الرابع اللي هو زياد ابن ابي في اخر لحظه حلف سيدنا عمر، شفت؟ قال له ما شفتش، قال جيبوهم، طا طا طا 80 جلده، مش حتكون اكرم من الصحابه صح؟ شفت؟ تسكت، وبعدين وين الستر يا اخي؟ شفت؟ وبعدين ايش؟ استر، اذا ما سترتش انا اقول لك وعد 100% ستفعل فعله طبعا، لانك ما دام تكلمت اظهرت الشماته فيه، سوف يعافيه الله ويبتليك. لما لا تستر؟ وما الفائده اصلا؟ ما الفائده انك تتكلم في الكلام هذا؟ هذا من باب اشاعه الفحشاء في الذين امنوا. على فكره من أسوأ الاشياء ان نكثر دائما ايش من استجلاب هذه القصص، والله يقال فلان لفلاني كذا كذا، ويقال كذا، يا اخي الناس فاسدين يا اخي، اعوذ بالله، انا بسمع قصص كذا، توهم الناس انت ايش؟ انه ما فيش واحد صالح، انه كل الناس زنا وكل النساء والعياذ بالله ايش فاجرات. يا اخي غلط الكلام هذا، مش صحيح، هالكلام غير صحيح. كما يوجد والله العظيم فجره، يوجد ناس اعفاء اتقياء لو بده يموت ما يفجر، صحيح؟ وفي النساء وفي الرجال بحمد الله تبارك وتعالى، في نساء مستعده تموت، وسمعنا عن نساء ما شاء الله ماتن ضحن بحياتهن، عندنا سمعنا في فلسطين قبل سنتين في الانتفاضه، خطفوا امراه سبحان الله مزونه جميله، استغاثت بالله كذا، ما فيش فايده، ومخدينها بسيارة مرسيدس، فتحت الباب كذا وماتت، قلت شهيدة إن شاء الله، أحسن شيء طبعا، قلت لك أموت أحسن لي، ينتهك عرضي أموت، ضحت. شوف في ناس هذه أفضل من ألف ألف رجل يكون غير عفيف، موجود في أمة محمد الحمد لله، وإن شاء الله هذه الأمة في مجملها أمة عفيفة وأمة خيرة وصينة إن شاء الله في مجملها. لكن حديث السوء والعياذ بالله مثل البضاعة، وين ينفق؟ في السوق الفلانية، بروح عليها صحيح؟ وعلى فكرة أنا بستغل خير، أقول لكم إياها، بستغل خير كل إنسان بتحدث في الحديث هذه، حتى لو كان من أقرب الناس لي، وبعرف إنسان مش كويس، تعرفوا ليش؟ لأنه ليش بيجو؟ أنا فيش واحد بيجي بيحكي كلمة هذه، إنه فلان وفلان وفلان بحكوش، لأنه بعرف هذا مش شغلتنا، مظبوط ولا لا؟ ما حنحتقره بيحكي هيك، ما دام حكوا لك أنت معناها أنت ما شاء الله يعني بتحب هذه الأشياء، وهم عارفينك فبيجوا يحكوا لك، فهذا تسيء لك قبل أن تسيء إيش؟ إلى من تطعن في أعراضهم. ما تسمح انك والعياذ بالله تكون اكرمكم الله، معناتها تكون كالمزبله تلقى فيك الاشياء القذره، لا العكس، خليك كالبستان فيش فيه الا الافواه والرياحين والازاهير، صحيح؟ حتى اللي بيجوك بيجوك بنفقوك والله اديها. هذيك اليوم كنت عند واحد يبيع تلفونات وقاعد، والله والله المهم اطلعت المصحف هيك براجع كذا، في واحد بطلع فيه، قلت خبيت المصحف، ضل طلع فيه، بعدين قال لي الشيخ عندنا، قلت له لا اله الا الله، بعد شوي محمد رسول الله، قلت يا اخي ايش النفاق هذا، بدا الزلمه يذكر الله، قال بشكل علني يعني مستهبلني، طيب يعني انت بتذكر الله بتذكرني قاعد انت؟ فالناس عقليتها تعبانه بصراحه فما بدنا نكون زي هيك احنا، بالعكس. لكن هذا برضو افضل، افضل يعني. هو شافك اه بده يحترمك، كيف يحترمك؟ بدا صار ذاكر الزلمه تدروش في لحظه، يعني شوفني انا حتى يعني بحب الدين يا شيخ عدنان، شو ارجع منك يا شيخ عدنان، شو انقذ نفسي عند الله عز وجل، انا بدي انقذك، اشوف حالي بس في الاول والله. لكن افضل من ايش عاد؟ من نشوفك انت مين. انت سعيد، تعال سعيد عاد، اسمع القصص. لا اعوذ بالله، ما تخلي نفسك زي هيك، ما تخلي نفسك كالمزبله تلقى فيها القذورات ابدا، ما تسمح. خليك دائما تكون داعيه للخير، ناطق بالخير، صحيح، تدل على الخير وتؤشر الخير باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله نكون جميعا كذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. خلص نختم في دقيقتين. ايش هو؟ ديوان. طيب قلنا ايش الشرك، وبعدين الاعراض، وبعدين ايش الدماء، اصحى القتل. القتل خطير جدا، هذا دماء الناس. قال عليه السلام: لا يزال المؤمن في فسحه من امر دينه ما لم يصب دما حراما. القتل، القتل او التسبب حتى في القتل ولو بالشطر كلمه كما تعرفون. وبعدين ايضا ايش الاموال، صور الاموال. واضاف بعضهم ايه الاشربه، لان بعضهم يذكر الشرك يعتبر هذا شيء خلص ما لهش علاقه، الشرك هذا مع الكافرين يعني، فنذكر اشياء مع المسلمين يعني، وممكن هذا كلام منطقي. فايضا ايش الاشربه، الخمور والحشيش والاشياء كلها تذهب العقل، هذه الاشياء ابتعد عنها، ابتعد عنها ان شاء الله. بعد هيك يعني الذنوب الاخرى ان شاء الله الله بيغفر وبتجاوز. لانه هذه الذنوب منها ايه اكثرها، انتم شايفين ايه حقوق العباد ولا مش صحيح؟ فشيء خطير جدا جدا. طيب بالسوء والفحشاء، واصعب من السوء واصعب من الفحشاء ما هو؟ القول على الله بغير علم، الدجل باسم الدين، الكذب في الفتوى، الكذب على الله عز وجل، تحلل ما حرم الله وتحرم احيانا ما احل الله، صحيح؟ زي يقول لك لا الحجاب مش واجب، والقران بدل انه مش واجب اصلا، ما فيش شيء، في شيء يستدب القران الكريم وهكذا. طيب اللهم محمد، ومثل الذين نشر هذه الايه، هذه مش واضحه متأكد. كمثل الذي ينعق، الله بيقول مثل الكفار، يضرب لهم مثلا، قال مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. ماذا تفهم من هذه الايه؟ كيف ينعق بما لا يسمع؟ لا غلط، شايف ما مش هيك تفسير، مستحيل. كيف ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء؟ لا انتبهوا، لا الله بقول كمثل الذي ينعق. اول شيء ما معنى ينعق؟ لا مش يصيح، يصيح ايش؟ لا غلط، شايفين؟ هذا الذي دائما اقوله للاسف ودائما يحدث معنا، لازم ايها الاخوه نصيحه يعني، ان يكون عندنا عقل سائل، ما تحاولش تفهم نفسك انه الايات واضحه بالنسبه لك، وبعدين لو طلب منك كذا تلاقيها مش واضحه، مشكله هذه، نقرا القران لا نفهمه مشكله. وهذه في المدارس كانوا يشرحون لها صحيح، ولا مره فهمونها، لو المدرسين مش فاهمينها ايضا، يحكوا كلام هيك مش فاهمين ايش بحكوا. المشكله هي ايش؟ في ما هذه، انتبهوا، ما هنا موصولة أو موصولية. بقول مثل الكفار كمثل الشخص الذي يصيح بإيش هذه؟ بالدواب، ينعق بها، انتبه، مش ينعق بشيء، ينعق بصوت، لا ينعق بها، يعني كما نقول نحن يصيح بها، بهش عليها. فالراعي يصيح يعني ينعق بدوابه، هش هش هش، تعرف عندهم لغة خاصة هذولا الهشاشة هذه. طيب بما لا يسمعوا، من الذي لا يسمع؟ الدواب قاعد بصيح بدواب، لا هي بتعرف لغة، هي بتعرف شيء، هي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، هي بس يعني تسمع الصوت لكن لا تفهم إيش المضمون، يلا يلا من هنا، ما بتفهم الدواب شو، يلا ما يلا. فقال الكفار زي هيك، الكفار زي هيك بسمعوك يا محمد ولا فهمين شيء، مثل الدابة لصاحبها بنادي عليها وهي إيش ما فهم شيء، هي بتسمع صوت كلمات لغو يعني، لغو بالنسبة لها، صحيح، وما بتفهم. هي معنى الآية، إذن ينعق بالدواب التي لا تفهم من إيه، من صياحه ومن لغته الناعقة شيئا، إلا أنها أصوات، مجرد أصوات مبهمة لاغية، لكن لا تدرك إيه مشمولاتها ومضمناتها ولا معناها. هي معنى الآية، سهل، مرة واحدة تسمعها خلاص تفهمها إلى أن تموت. لكن دائما كما قلت لكم نصيحة، حاول لما تقرأ اسأل كل شيء، إيش معنى هذا، هل أنا فاهمها؟ وحتشوف أنه حتفتح لك أبواب كثير جدا على ما تستفهم كله، مش واضحة مش واضحة مش واضحة، مش واضحة. هذه المشكلة. هتعلمنا نقرأ القرآن، تعلمنا رتله، بس ما تعلمناش ندبره، وهذا عيب في عقليتنا. صم بكم عمي فهم، طب ليش صم بكم عمي دائما؟ ليش التركيب هذا؟ صم بكم عمي، صم لا يسمعون ايش؟ الهدى. بكم لا ينطقون به، شو قديش هم أشرار أعوذ بالله، لا بيتكلم الخير ولا بيقدر يسمع ويفهمه، عمي عن ايش؟ عن صراط الخير، عن الصراط المستقيم. الله اكبر، شوف التشبيه معنا ناس استحكمت بهم الضلاله. ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب طبعا ما معنى ما اهل به لغير الله؟ ما ذبح ايش؟ باسم غير الله تبارك وتعالى، باسم مناه، باسم اساب، باسم نائله، باسم هبل، باسم باسم اي اله، باسم عيسى، باسم مريم، كل هذا شرك والعياذ بالله. الذبح باسم ايه؟ غير الله شرك وممنوع ان ناكل منه. ولذلك حتى يهود النصارى الاصل في ذبائحهم انها حلال، لكن اذا انت رايت يهودي او نصران طبعا هو مفرد النصارى ايش؟ نصران، والمراه ايش؟ نصرانة. ويقال للنصارى انصار زي الاوس والخزرج انصار، وبصير بعدين انصاري، هذا شيء ثاني، فهمت؟ لكن اذا تقول لي نصارى ايش مفردها؟ نصران، مش نصران من غير النسبه، نصران، والمراه نصرانه. اذا رايت نصرانا او يهوديا يذبح لكن على اسم غير الله ممنوع ان تاكل، خلاص انت سمعت الشرك والكفر ممنوع هذا. اما اذا هو يقول هذا ايش في غيبتك فما في مشكله ان شاء الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ايضا هذه غير واضحه، كيف غير باغ ولا عاد؟ باغي في ايش وعاد في ايش؟ البغي، ما سبب البغي هنا؟ سبب البغي أيها الإخوة أن يجد مندوحة عن إيش؟ عن الميتة، فيه هو صح مضطر وجعان، لكن ممكن لو تحيل وتوسل يجد طعاما إيش؟ حلالا، فلا هو يغض الطرف عنه وقول إيه؟ نأكل ميتة، حاب يأكل من الميتة هذو مثلا من زمان مش ميك اللحم وحاجة، فيقول لك نأكل في هذه يا جماعة، باغي، ألغى الباغي، لأنه توجد مندوحة. شو مندوحة يعني؟ ندحة. شو ندحة يعني؟ سعة، الأمر فيه سعة، الندحة معناها السعة، يقول لك انداح وانداح يعني توسع، هي معنى المندوحة، في سعة، الأمر فيه سعة، في شيء آخر غير ميتة، فتتركته تغضيت عنه غض الطرف وقلت نوكل ميتة لأنه مضطر، أنت صح مضطر مضطر، ممنوع هذا بغي. ولا عاد، كيف يكون العدوان؟ لازم تأكل أربع لقم، لقمتين، أكلت 40 برضو هنا العدوان، هذا البغي هذا العدوان، واضح؟ غير باغ ولا عاد، هكذا يكون البغي وهكذا يكون إيه العدوان في هذه المسألة. فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، هذا واضح، كله واضح إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.